يقول أحسن الله إليك: هل يجوز لنا الآن أن نخير بين علمائنا قياسا على ما فعله الصحابة الكرام؟ نعم، لا شك أن الناس يعرفون الآن ويخيرون، وأن فلان يعني أعلم فلان، وفلان يعني استفاد الناس منه. مثلنا في هذا الزمان نفضل نخير الشيخ ابن باز، ونقول أنه يعني هو أبرز العلماء في هذا العصر، أبرز العلماء في المملكة في هذا العصر هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني في هذه الفترة التي يعني التي هي في القرن الرابع عشر، القرن الخامس عشر، لأنه توفي رحمة الله عليه سنة 1420، وهو أبرز يعني العلماء في في في وقته، ويليه في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. ومعلوم أن هذا شيء واضح للعيان، فالفتاوى والمؤلفات يعني بلغت عشرات المجلدات لكل من هذين العالمين. فإذا قيل فلان يعني أبرز العلماء، أو أنه أفضل العلماء، أو أنه المرجع اللي يرجع إليه، هذا كلام صحيح، لكن ما يصلح أن يعني يتحدث ويتكلم يعني في غير المشهورين وفي غير البارزين، لأن يعني مثل ذلك قد يكون يعني مبني على عاطفة، أو مبني على هوى، أو ما إلى ذلك.